حصريا على موقع djkimo.com. صبح صباح نازي بعد السلام يا بي، اسمع بيقولوا ايه اسد المجرجة. زيد عالصباح صباح ورد وعنب تفاح، ارجوك ارمي السلاح خليك راجل جدع، خليك راجل جدع من غير فتاكة وفبركة، جهزها تدور المعركة رجعت بتشيل مملكة. اسد طفي الزيان بحر خالد يا برئيسنا، واحمد خالد يا بفارسنا، وبكر شلامش هو عريسنا. وليد الدخي عم العالم عمره ما عياط باشا على احنا من صاب عصاب ابو عصام يا بابا شال بالا عارف والله شاب تمام متصيد في الدي على اسهل عزمة العرب دريا سايل اشبال بتشيل كم ناسا بيزا اخويا محمد عربي واي قروش عندنا من بازا حسريا على موقع الدي جي كيلا يلي تاريخك لازم دراسة.